بسم الله. فعندما نسأله عن دفع الزكاة للأصول والفروع، هل يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع؟ نعم، لا يجوز، لأنه بدفعه زكاة أهلي هؤلاء يسقط الواجب عليه، وهو النفقة التي قد ركبته ولزمته، فيسقط بدفع زكاته النفقة عن نفسه، والنفقة واجبة عليه، وقد نقل الإجماع على هذا، نقله المنذر رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه. أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في المال التي يجبر الدافع، أو في الحال التي يجبر الدافع فيها على النفقة، فلا يجوز أن يدفع زكاة لهؤلاء في هذه الحالة التي ذكرت، يجبر فيها المنفق أو المزكي على دفع النفقة، فإنه سيتخلص بهذه الزكاة عن دفع النفقة، ويحمي ماله ويوفر ماله بالنفقة أو بالزكاة عن الواجب الذي عليه، وهذا لا يصلح. والقاعدة عند العلماء أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليه، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم. واستثنية مسألتان عند بعض أهل العلم، يكون الأصل هذا أو الفرع غارما، فلا بأس أن يدفع دينه عنه، لأنه لا يلزمه دفع الدين. أحسنت، لا يلزم أن يدفع الدين عن أبيه ولا عن ابنه، يكون المال المزكي لا يفي بالنفقة فلا تلزم النفقة، فلا بأس أن يعطيهم زكاة المال في هذه الحالة. من نص على هذا؟ من نص على استثناء الحالتين تيني؟ شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم أمس نص على ذلك في الاختيار، اختيارات، ونص عليه أيضا في مجموع الفتاوى. هذه حالة استثناء لا بأس. طيب، أيضا نزيد ما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟ وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟ وعرفتم الأصول، الآباء وإن علوا أجداد، والأمهات وإن علون أيضا، تشمل الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وهكذا الأبناء وإن سفلوا، فيشمل الأبناء الذين لهم مباشرة الولادة، ويشمل الأحفاد، هؤلاء الأصول والفروع، آباء والأبناء. فأجاب وسئل ما حكم دفع الإنسان زكاة ماله لأصله وفرعه، فأجاب فضيلته بقوله دفع الزكاة، فأجاب فضيلته بقوله دفع الزكاة إلى أصله وفرعه، دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه أو أمهاته، أعني آباءه أو أمهاته، وإن علوا أو أبناءه، أعني آباءه أو أمهاته من غير أو و بالواو العاطفة نبي أو، أعني آباءه وأمهاته وإن علوا، وأبناءه وبناته وإن نزلوا يا أولاد الذين هم في الضاحية، هؤلاء اسكتوا جزاهم الله خير، مش داعي لفرح صوت أنت في مسجد، وإن نزلوا. من هذا يا أخي؟ يذهب واحد سكته، ياسر عبدون ولا ياسر سعيد؟ يسكت الله يحفظه ويخفض صوته. وإن نزلوا، إن كان الإسقاط واجبا عليه وإن نزل وإن كان الإسقاط واجبا عليه لم يجزئه. لم يجزئه كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة. وإن نزلوا إن كان الإسقاط واجبا عليه لم يجزئه كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة. كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه، لهم عليه كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه. إذا استغنوا بالزكاة، يعني ما يجوز له في هذه الحالة إذا استغنوا بالزكاة. أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه فإنها تجزئه، فإنها تجزئه، يعني إذا أعطاهم لا لأجل إسقاط واجب عليه أجزأته. كما لو قضى بها دينا عن أبيه الحي، كما لو قضى بها دينا عن أبيه الحي عن أبيه الحي، أو كان له أولاد ابن، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم، ما يحتمل إلا على أبيه وعلى أولاده المباشرين، أولاد الابن ما يحتمل ماله الإنفاق عليهم، فلا بأس أن يعطي أولاد ابنه الزكاة أنه ما يستطيع أن ينفق عليهم، يلا ينفق على الوالد وعلى الوالدة وعلى الأولاد المباشرين، وأولاد الابن ما عنده نفقة كافية تستشري إليهم، فلا بأس أن يعطي أولاد الابن في هذه الحالة. أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده، وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ. وهذه فيها فائدة زائدة غير المتقدم، من زكاته حينئذ، لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال، لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال، وبذل الزكاة للأصول والفروع، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى، في الحال التي تجزئ كالصورة التي ذكرها أو الصورتين اللتين ذكرهما، سداد دين من الزكاة وهكذا النفقة على ابن الابن أولاد الابن، وما عنده ما يكفي إلا يلا على ولدك ما يقال وعلى أبيه وزوجته وأمه، فالصدقة هنا في هذه الحالة على الفروع وعلى الأصول فهي أفضل من أن تعطى لغيرهم، فتعطى الزكاة للأب لسداد دينه أفضل من أن تعطيها لغيره، وتعطى الزكاة لابن الابن لأنك ما تلزمك النفقة في الحالة التي ذكرها، أولى من أن تعطيها للغير، صدق، لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال، وبدل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى، في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم، أولى من بذلها لغيرهم، لأن ذلك صدق وصلة انتهى، لأن ذلك صدق وصلة انتهى من مجموع فتاوي 18 415، انتهى من مجموع فتاوي 18 415، انتهينا من هذا بما يتعلق بالصدقة على الأصول والفروع. الأصل أنها لا تجوز، أعني صدقة الفرض، أما صدقة النفل فبابها أوسع، لكن الكلام على صدقة الفرض التي تسمى بالزكاة زكاة الأموال، فلا يجوز للشخص أن يعطي أصوله وفروعه منها إن كانت النفقة قد لزمته ووجبت عليه، فإن في دفعهم أو في دفعه لهم حماية لماله، فلا يجوز في هذه الحالة بالإجماع. وأما إذا كان على الصور التي تقدمت عندهم ديون فلا بأس، والزكاة فيهم أولى من غيرهم، أو ما عنده مال ينفق به ينفق عليهم وإنما معه هذه الزكاة فهم أولى بها، أو أيضا كذلك عنده مال يكفي البعض في النفقة فيقدم الأولى فالأولى، والبقية يجوز أن يعطيهم من زكاة أن توفر له مال للزكاة، يقدم الأولى فالأولى بالنفقة والبقية تسقط النفقة عنه، وإذا سقط النفقة عنه جازت الزكاة لهم. هذه قاعدة جميلة، إذا سقطت عنه النفقة جازت الزكاة لهم، وأما إذا لزمته فلا، فينفق على الكل ولا يعطي أحدا من الزكاة، لكن إذا كفى المال للبعض فالبعض الآخر يعطى من الزكاة لعدم وجود النفقة عليه. هذا كلام طيب. مسألة الزكاة على الأقارب غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما سائر الأقارب، وأما سائر الأقارب ممن لا يورث، ومسائر الأقارب فمن لا يورث منهم، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة له، ومسائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة له، فمن بالفاء يجوز دفع الزكاة له، الخال والخالة حول ما هم من أهل الميراث وهم من الأقارب، وابن الخال وابن الخالة هؤلاء ما هم من أهل الميراث، فيجوز أن يعطي خاله ويعطي خالته ويعطي ابن خاله ومن الأقارب الآخرين زكاة ماله، فهؤلاء لا يورثون كما هو معلوم. بقي من يورث من العصبات إلى آخر ذلك، هل يعطيهم الزكاة أم لا؟ أما هؤلاء ما يورثون، فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة له، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه أو يكون لسبب آخر، حتى الإخوة على ما سيأتي لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة مثل أولئك الذين أشرنا إليهم خال الخال إلى آخره، لكون بعيد القرابة أو لمانع، فانتفى الإرث لمانع من موانع، هو من أهل الميراث لكن وجد منه أولى منه حجبه، أو لمانع مثل الأخ المحجوب، مثل الأخ المحجوب بالابن، مثل الأخ المحجوب بالابن يكون له أبناء وله إخوة، فهل يعطيهم الزكاة هؤلاء الإخوة؟ نعم يعطيهم الزكاة لأنهم محجوبون في الميراث بهذه الحالة، ومن لم يورث فلا يعطى من الزكاة، فمن لا يورث منهم يجوز قصي دفع الزكاة له، يجوز دفع الزكاة له، فهذا الأخ في هذه الحالة ما يورث لحجبه بالابن فيجوز دفع الزكاة له، أو لمانع مثل الأخ المحجوب بالابن فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا ميراث بينهما لوجود الحاجب، لأنه لا ميراث بينهما فأشبه الأجانب، فأشبه الأجانب، وإن كان بينهما ميراث ما فيه ابن حاجب ولا ابن ابن يقوم مقام الابن، وإن كان بينهما ميراث كالأخوين، كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآخر ففيه روايتان لأحمد. وهي طيب ففيهما إن كان بينهم ميراث كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآخر ففيه روايتان لأحمد، إحداهما يجوز دفع زكاته يجوز دفع زكاته إليه وهي الظاهرة عنه، يجوز دفع زكاته إليه وهي الظاهرة عنه، لأنه لا تلزم النفقة على الإخوة وإنما النفقة لازمة على الأصول الفروع على قول بعض أهل العلم. يجوز دفع زكاته إليه وهي الظاهرة عنه، رواها عنه جماعة، رواها عنه جماعة، فقد سئل أيعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة، فقد سئل أيعطي أي هذا الشخص المزكي الأخ والأخت والخالة من الزكاة، ولا بأس بتغيير صيغته أيعطى الأخ والأخت إلى آخره، لكن موجود بالياء، أيعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة، فقال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، فقال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد وهو القول عندي، وهو القول عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنتان، وهي لذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، تفضل، صدقة وصلة، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين الوارث وغيره، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين الوارث وغيره. الرواية الثانية لا يجوز دفعها إلى المورث، الرواية الثانية لا يجوز دفعها إلى المورث بالفتح اسم مفعول، المورث لا يدفعها إلى المورث، لا يجوز دفعها إلى المورث لأنه يلزمه مؤنته، يعني من كان بينك وبين توارث إذا كان فقيرا يلزمك مؤنته، مطلق مؤنته مطلقا، أب أم أخ ابن كل هؤلاء الذين بينك توارث سواء وجد الحجاب أم لا يلزمك نفقتهم إذا استطعت أن تنفق على الجميع، لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاته عن مؤنته. فيغنيه بزكاته عن مؤنته، يعني لو أعطاه الزكاة يكون أغناه بزكاته عن إيش؟ عن النفقة الواجبة عليه، وهذا لا يصلح كما تقدم، إذا يحمي إذا كان يحمي ماله بإيش؟ أو إذا كان يحمي ماله بزكاته فهذا لا يجوز. وهنا على هذا القول الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن المورث أو أن الشخص يجب عليه أن ينفق على أقاربه ممن بينه وبينهم إيش؟ ميراث، سواء كان الميراث كما تقدم معكم من جهة الأبوة والبنوة أو من جهة أيضا كذلك هؤلاء العصبة، من جهة هؤلاء العصبة فيلزمك النفقة عليهم، على عمك إذا كان فقيرا يلزمك، وعلى عمتك إذا كانت فقيرة وليس هناك من ينفق عليها إلا أنت تلزمك النفقة عليها، فإذا كان بينك وبين هذا الشخص توارث فيلزمك النفقة عليه، هذا قول لبعض أهل العلم سيأتي. وهذه الرواية الثانية لأحمد، وإلا منهم من التزم الوجوب في النفقة على الأصول والفروع، وأما هؤلاء العصبات والحواشي فلا يلزمك، هؤلاء الحواشي يسمون بالحواشي لا يلزمك النفقة عليهم، أصولك وفروعك واجب عليك، فلا تحمي مالك بزكاتك وهذا القول الثاني رواية عن أحمد لا يجوز أن يدفعها للمورث. نعيدها، الرواية الثانية لا يجوز دفعها إلى المورث لأنه يلزمه مؤنته كما سمعت، فيغنيه بزكاته عن مؤنته، يعني إذا أعطاه سيغنيه بزكاة عن مؤنته، ويعود نفع زكاته إليهم، ويعود نفع زكاته إليهم، فلم يجز إليه كأنه، ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده، فلم يجز، ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده. قال الشيخ محمد بن آدم المقصود من الأثيوبي عندي القول الراجح هو الأول، الشيخ محمد بن آدم عندي القول الراجح هو الأول كما اختاره أبو عبيد، يعني النفقة الصدقة على الأخ وعلى الأخت وعلى العم حواشي هؤلاء جائزة ولا تلزمك النفقة عليهم، أعطيهم زكاة مالك، إخوانك أخواتك أعطيهم الزكاة على خلاف. عندي القول الراجح هو الأول كما اختاره أبو عبيد، واحتج له بإطلاق حديث الصدقة على المسكين، واحتج له بإطلاق حديث الصدقة على المسكين إلى آخره، وكذلك إطلاق حديث زينب المذكور في الباب. وهؤلاء توسعوا، الشيخ محمد بن آدم والشوكاني حتى الأولاد تعطيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل في الحديث المتقدم، ولدك وزوجك وولدك أحق بمالك، حتى الولد ما دام هو فقير قالوا يدخل تحت قوله إنما الصدقات للفقراء. وكذلك إطلاق حديث زينب المذكور في الباب، فإن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم كما هو مبين في محله. والحاصل لازال كلام الشيخ، والحاصل أن الحق جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب، والحاصل أن الحق جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب، فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين، فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين كما ادعاه ابن المنذر قلنا به، فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين كما ادعاه ابن المنذر قلنا به، ونقول به حتى يأتي من يخالفه، أن الوالدين والأولاد لا يجوز، وأما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات فهذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن النفقة فيها خلاف وجوب النفقة عليهم، أما الوالدان ما نخالف الإجماع حتى يأتي دليل ينقلنا عن الأصل، وهو الأخذ بالإجماع وأنه حجة من الحجج الأربع التي يقوم بها الدين، كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح وإجماع منضبط يقال به، حتى هذا الإجماعات المدعاة فإننا نقول بها حتى يأتي من يخالف ولا نخالف من أنفسنا. فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين كما ادعاه ابن المنذر قلنا به، وإلا فهما داخلان في عموم النصوص أيضا، يعني توسع عجيب هذا، وإلا فهما داخلان في عموم النصوص أيضا، ومنها الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إيش الذي يخرج الأب إذا كان فقير يعطيه الابن زكاته، وهكذا الابن إيش الذي يخرج أباه أو قص إيش الذي يخرجه، هكذا أيضا بالنسبة للأب يعطي ولده زكاته إذا كان فقيرا، ما الذي يخرجه من هذه العمومات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة زوجك وولدك أحق بصدقتك، لكن قد سمعت تأويل الحديث، جاء الوقت كلام الشوكاني بقي يسير تابع للشيخ محمد. قال العلامة الشوكاني رحمه الله ويؤيد الجواز والإجزاء قال العلامة الشوكاني رحمه الله سرعة: ويؤيد الجواز الإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري بلفظ زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قاعدة يدندن حولها كما سمعت وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ثم الأصل عدم المنع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان، أي من إعطائه الزكاة، فعليه الدليل ولا دليل. كلام قوي جدا، لكن ما نستطيع أن نخالف الإجماع في الأصول والفروع. ممكن نأخذ بهذا في الإخوة والأخوات والعمات وأبناء العمات وأبناء الأعمام، أعمام والعمات وأبناؤهم ممكن، أما هنا مع نقل الإجماع يصعب. فنقول للابن أعطي زكاتك لأبيك، ونقول أيضا كذلك للأب أعطي زكاتك لابنك، تلزمك النفقة عليه، فأنت ستحمي مالك بإعطاء الزكاة. وأما بقية الأقارب فمحل اجتهاد. والشوكاني قوي الردود، وهكذا أيضا درج على شيء وسلك مسلكا أنه ما في إلا الدليل الذي نحن عليه، هنا ما في دليل، وله كلام في الإجماع ما ارتضاه كثير من الناس، كما أنهم ما ارتضوه عن ابن حزم فلم يرتضوه عن الشوكاني الذي ما نقول قلد ابن حزم، وإنما اجتهد في هذا ورأى رأي ابن حزم في مسألة الإجماع. فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل، انتهى. قال الشيخ محمد: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله هو عين التحقيق الحقيقي. نعم، هذا الذي قاله الشوكاني لا شك عين التحقيق الحقيق، إلا في الأصول والفروع ممكن أن يسلم له في هذا. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله هو عين التحقيق الحقيق بالقبول، المؤيد بأدلة النقول، انتهى من ذخيرة العقبة 22 59 و100. الحاصل هؤلاء يرون أن الإخوة والأخوات وغير ذلك من الحواشي ممن هم يورثون يجوز أن تدفع الزكاة إليهم، بل توسعوا بأوسع مما ذكر، حتى الأصول والفروع يجوز أن تدفع الزكاة لهم لعموم الأدلة: إنما الصدقات للفقراء، زوجك وولدك أحق بمالك، فما في دليل يدل على المنع أنه يدفع زكاة لأصوله وفروعه. إيش المانع من هذا؟ إذا كانوا يعني إذا اتصفوا بالوصف الذي به مناط الزكاة وإعطاء الزكاة كانوا فقراء يعطيهم من الزكاة. لكن قد سمعت أن المنذر نقل الإجماع، وكما تحرز الشيخ محمد، فإن صح هذا الإجماع الذي نقله المنذر قلنا به، وإلا فهما داخلان في عموم النصوص، وما عندنا ما ينقض هذا الإجماع. بقي كلام إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.